كما قال الزجاج رحمه الله تعالى، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العرب تقول عز يعز بفتح العين إذا صلب، وعز يعز بكسرها إذا امتنع ولم ينل، وعز يعز إذا غلب، وتلك الصفات كلها ثابتة لله عز وجل. فهو سبحانه القوي في ذاته ونفسه، وهو المنيع الذي لا ينال، وهو الغالب الذي لا يغلب. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في شفاء العليل، قال: العزيز الذي من كمال عزته تمام براءته من كل عيب ونقص. فهو العزيز سبحانه وتعالى الذي له كل العز ملكا وصفة، وكل عزيز فإنما بعزه يعتز، فإذا ابتعد عن عزه فهو ذليل. هذا الاسم وهذه الصفة، صفة العزة، تكررت في القرآن صفة لله عز وجل واسما له ما يقارب 90 مرة. لكن العزة وردت في القرآن لمعان أخرى كذلك. فمن معاني العزة في القرآن العظمة. قال إبليس اللعين وتأمل هذا القسم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وإنه لينبغي على كل مسلم عاقل أن يقف أمام هذا القسم ليدرك عجز هذا اللعين وضعفه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى. فإنه قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، لأنه يعلم أنه مهما أوتي من قوة ومن كيد ووسوسة فإن ذلك لن يكون إلا بإذن العزيز سبحانه وتعالى. ومن ثم أكد رب العالمين العزيز على هذا المعنى، فقال: إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ومن معاني العزيز العظمة كما مر في هذه الآية، وكما قال سحرة فرعون بعزة فرعون: إنا لنحن الغالبون. ومن معاني العزة المنع، قال الله سبحانه وتعالى في شأن المنافقين الخائنين الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، قال: يبتغون عندهم العزة، أيبتغون عندهم العزة أي المنعة والحماية، فإن العزة لله جميعا. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وترد العزة في القرآن بمعنى الحمية، حمية الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وإن جزاء أصحاب هذه العزة الكاذبة أن يقال لهم في النار كما قال الله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. ومن معاني العزة في القرآن الشدة، قال الله سبحانه وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يصعب عليه ويشتد عليه أن تخالفوه، ويصعب عليه ويشتد عليه أن يترككم في الضلال. ومنه أيضا قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ليس ذلك على الله بشاق ولا بصعب ولا بشديد، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وإن من معاني العزيز التي نثبتها لله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يختلف في عزته عن عزة المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإنه قد يلتبس على البعض أن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه العزيز وسمى بعض المخلوقين عزيزا، كما في سورة يوسف قالت امرأة العزيز قالوا يا أيها العزيز، فشتان شتان بين العزيز سبحانه وتعالى وبين العزيز من المخلوقين. ذلك لأن العزيز من المخلوقين يحتاج إلى من حوله من حاشية وجند وأعوان ووزراء يطيعونه ويعززون مكانه، فإذا عصوه، فإذا تخلوا عنه، فإذا أحدث انقلاب عليه صار ذليلا مهينا. لكن العزيز لا يحتاج إلى أحد من خلقه، كيف لا؟ وهو الذي قال كما في الحديث القدسي الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيح من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رب العزة سبحانه وتعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فلا يحتاج سبحانه إلى أحد من خلقه، فهو عزيز قبل خلقه وهو عزيز بعد خلقه وهو عزيز بلا خلقه سبحانه وتعالى. وأن للعباد أن يضروه حتى ولو كفروا جميعا بالله. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا. وقال الله سبحانه وتعالى وهو يرسل رسالة إلى المجاهدين حتى لا يظنوا أن جهادهم هو الذي يتوقف عليه إعزاز الدين، قال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. فالعباد كلهم لا يستطيعون أبدا، بل كل ما في هذا الكون لا يمس الله سبحانه وتعالى ولا يقدر أن يصيبه بشيء من الضر. وكذلك العكس بالعكس تماما، فلا يستطيع أحد أن ينفع رب العالمين سبحانه وتعالى. فالطائعون والمهتدون والشاكرون كلهم ينفعون أنفسهم، والضالون والمكذبون والكافرون كل ذلك على أنفسهم. فإذا قرأت قول الله عز وجل: وكان الكافر على ربه ظهيرا، فهمت أن عداوة الكافر ما عادت إلا بالحرب عليه وسوء المصير وعذاب جهنم والعياذ بالله. ولئن عصى أحد ربه فإن معصيته لن تعود على أحد إلا على نفسه. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذا معنى ينبغي أن يلتفت إليه كل طائع لله وكل عاص كذلك. أن يعلم الطائعون أنهم لولا أن ثبتهم الله ما أطاعوه، وأن يعلم العصاة أنهم مهما أوتوا من قوة ومهما حاولوا أن يحادوا شرع الله، فإن العزيز سبحانه وتعالى لو شاء لأمكن منهم، ولكن كما قال الله عز وجل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى هو الذي بيده العزة، يعز من يشاء ويذل من يشاء، كيف لا؟ وهو بيده ملكوت كل شيء، وهو يدير ولا يجار عليه. قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. أيها الإخوة، إن إيماننا بسم الله العزيز ينبغي أن يكون له صدى واقعي في حياتنا، وهذا ما أريد أن أركز عليه عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لله 99 اسما مئة الا واحدة من احصاها دخل الجنة. ان وصى الله عز وجل بالعزيز في القرآن ما يقارب 90 مرة. ينبغي ان يملأ المؤمن بالعزة، والعزة للمسلم حالة تمنعه من الغلبة، وتمنعه كذلك من ان يكون ذليل النفس لمطامع الدنيا وشهواتها، وان يكون مسترقا لاهوائه. انها حالة تدفعه لان يكون حرا لا يسترق ابدا، لا لشهوة ولا لبشر ولا لدنيا، انما يكون عبدا لله. وتلكم العبودية الكاملة لله هي معنى العزة حقا التي غابت عن واقع المسلمين. ان الذي يقرأ القرآن يعلم ان رب العالمين قد حرض المؤمنين على ان يكونوا اعزة لا يذل لاحد، بل ينبغي عليهم ان يسعوا لاذلال الكافرين. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهما ذلة ينبغي على المسلم ان يستحضر هذا المعنى. ينبغي على المسلم ان يعلم ان القرآن ارشده الى ان عباد الله المؤمنين ينبغي ان يكونوا اعزة لا يكونون اذلة. قال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى عن منافق من المنافقين، قال: وان رجعنا الى المدينة، وهو راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول، قال: لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. ثم تأمل صفة عباد الله الاخيار. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين. تريد تفسيرها؟ قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، اشداء على الكفار رحماء بينهم. فعزة المسلم على الكافر ان يكون شديدا عليه، وذلة المؤمن لاخيه ان يكون رحيما به. ولذا لم يقل سبحانه وتعالى اذلة للمؤمنين، انما قال اذلة على المؤمنين ليفيد التواضع من غير ذل. هذا التواضع الذي يشبه الذل الا انه في الحقيقة ليس ذلا ولا مهانة، فلا يذل المؤمن الا لله سبحانه وتعالى، ولا يعتز المسلم الا بدين الله سبحانه وتعالى. اننا معشر المسلمين حينما نقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم نراها كالقرآن تدفع المسلم الى ان يكون عزيزا. اليس في القرآن، اليس في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأوهم بالسلام، لا تبدأوهم بالسلام، واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الى اضيقه. اليس قد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نبيت على ذلة لا في ديننا ولا في دنيانا؟ لقد اخرج الامام مسلم في صحيح من حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ارأيت ان جاء رجل يأخذ مالي، يغتصب مالي، يسرق مالي، ارأيت ان جاء رجل يأخذ مالي؟ قال: لا تعطيه. قال: ارأيت ان قاتلني؟ قال: قاتله. قال: ارأيت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال: افرأيت ان قتلته؟ قال: هو في النار. قال: ارأيت ان قتلني؟ قال: فانت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. أين هذه النصوص من واقع المسلمين وقد سلبت أموالهم وأراضيهم وانتهكت أعراض نسائهم؟ أما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون عرضه فهو شهيد؟ أين من يستنكر نفسه للشهاد ويستنكر المسلمين؟ أين العزة للدنيا إن لم يكن عندك استعداد لأن تكون عزيزا للدين؟ لقد انتهكت أراضينا واغتصبت أموالنا وانتهكت أعراضنا فضلا عن أن استبيحت دماؤنا وأموالنا وأهين ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم. إن من الذل الذي نحياه الآن أننا مع كل ذلك الذل والاستضعاف وتلك الأحداث التي تجري في بلاد المسلمين، إلا أن المسلمين لا يزالون يوالون الكفار. إنه حينما أصبحت الذلة تسيطر على المسلمين ضاعت من قاموسنا كلمات العز وبقيت كلمات الرخصة والتساهل. نعم لقد نسينا معشر الإخوة خذوا ما آتيناكم بقوة وأصبحنا نردد يسروا ولا تعسروا. لقد نسينا قول الله عز وجل ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ورددنا قوله تعالى أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وليس هذا من ضرب القرآن بالقرآن، وإنما هذا فيه إشارة إلى أننا وضعنا الآيات في غير مواضعها، فأتينا إلى مواطن البراء والعداء من الكافرين فأنزلنا تلك الآيات التي لا تمت لهم بصلة. حينما يخرج رجل مسؤول دينيا في بلد من بلاد المسلمين ويقول إن التعايش مع الآخر أمر شرعي، أين نحن من آيات الولاء والبراء؟ أين نحن من قول الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده؟ أين آيات العز؟ أين آيات البراء؟ إلا أنك لم تعد تراه أو تسمعها، وأصبح الذي يتكلم عن تلك العقيدة يوصم بالتطرف والإرهاب، وأصبح المعتدل المتوسط في نظر الجميع هو الذي يقول عن النصارى إخواننا وشركاؤنا في الوطن وأحبتنا والذين ينبغي أن نعرف لهم حقوقهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا. الله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ويريد لك أن تكون عزيزة وتعبى إلا أن تكون ذليلة. أيها الإخوة، حتى لا يطول بنا المقام لابد أن نتعرف على أسباب العزة التي لو اتخذها المسلمون لكانت سبيلا إلى إحياء هذا الخلق الذي مات فيهم والذي هو من ثمرات الإيمان باسم الله عز وجل العزيز. أيها الإخوة، وأول الخطوات لذلك تحقيق التوحيد وتنقية الاعتقاد وزيادة الإيمان. فالإيمان هو سبيل العزة، والإيمان هو الذي يقترن دائما بأساليب العزة وأوصافها. إن الله سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين قال أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وقال أشداء على الكفار رحماء بينهم. الإيمان هو الذي يحول الذليل إلى عزيز. الإيمان هو الذي جعل سحرة فرعون الذين أقسموا بعزة فرعون يتحولون إلى قوة عجيبة تصرخ في وجه فرعون، قالوا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. الإيمان هو الذي جعل غلام أصحاب الأخدود ذلكم الطفل الصغير الذي لا نجد له مثيلا الآن من رجل كبير إلا ما رحم الله، يقف أمام الملك الذي كان يدعي الألوهية ويقول أيها الملك إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال وما ذاك؟ قال تأخذ سهما من كنانتي ثم تجمع الناس في صعيد واحد ثم قل بسم الله رب الغلام. الإمام الذي جعل بلال الحبشي الذي كان عبدا يقف أمام سيده أمية بن خلف وهو يتحداه بكلمته التي كانت أنشودته الخالدة المفضلة، يقول وهو في أشد العذاب الذي يلاقيه بشر، يقول أحد مؤتزا بهذه الكلمة لا يلين ولا يهون. الإمام الذي جعل العرب البدوة يلتقنون من بدوتهم إلى أهل الحضارة يقاتلونهم، بيوتهم ظهور الخيل، قلوبهم تبتلئ باليقين، مصاحفهم بأيمانهم وسيوفهم بأيديهم يقاتلون في سبيل الله. من كفر بالله لتكون كلمة الله هي العليا، يقولون ويصرخون في ملوك فرس في ملوك الفرس وأباطرة الروم نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. الإمام الذي جعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما ذكر الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بإسناده إلى طارق بن شهاب، قال عمر قال طارق بن شهاب خرجنا إلى الشام مع عمر بن الخطاب وكان معنا أبو عبيدة فجاءت مخاضة، فلما راها عمر نزل من على ناقته ودعل موقيه أي خفيه على عاتقه وأخذ بزمام ناقته وخاض المخاضة، فلما رآه أبو عبيدة رضي الله عنه قال أنت تفعل ذلك تخلع موقيك وتخوض المخاضة بساقيك؟ فقال له عمر الله يا أبا عبيدة لو كان غيرك قالها لأوجعته ضربة، لقد كنتم أذل وأحقر قوم فأعزكم الله من الإسلام، فمهما ابتغيتم العزة في غيره أذلكم الله. الإيمان الذي جعل السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة حينما استشارهما النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعطي ثلث ثمار المدينة لرؤساء غفان لعيينة بن حصن وغيره من الكفار، أن يعطيهم ثلث ثمار المدينة على أن يرجعوا ولا يقاتلوا المسلمين. فلما عرض ذلك على السعدين قال يا رسول الله أهو أمر أمرته الله أم هو أمر تستشيرنا فيه؟ قال بل أستشيركم أمر أصنعه لكم، لما رأيت العرب جميعا ترميكم عن قوس واحدة أردت أن أرفع عنكم ذلك، لما رأيت أحزاب الكفر تجمعت عليكم. فقال كلمة خالدة قال يا رسول الله لقد كنا ونحن وهؤلاء على الشرك لا نعبد الله ولا نعرفه لا نعطيهم ثمرة إلا قرا أو بيعا ولا يطمعون فيه، أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا به نعطيهم الذلة في ديننا؟ لا والله لا نعطيهم إلا السيف لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا. كلمات كالأساطير لكنها غابت، لما غاب الإمام في واقع المسلمين إلا من رحم الله وعصم قال لا والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا. إنه الاعتزاز، إن معنى أن تؤمن باسم الله العزيز أن تستشعر بالعزة لأن ربك هو العزيز الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، وأبدا والله لن يعز الله الكافرين. إن الذي يتأمل آيات القرآن يقرأ قول الله عز وجل وهو العزيز الحكيم في كثير من الآيات، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهو العزيز الحكيم. قدم العزيز على الحكيم لانه لما عز حكم وقال في موضع اخر وهو العزيز الحكيم: ان من فوائد اقتران هذين الاسمين ان تستفيد لطيفة اخرى، وهي ان الله عزيز في حكمته، حكيم في عزته، ومحال على الحكيم ان يضع رضاه ورحمته موضع غضبه وعقابه، وان يضع غضبه وعقابه موضع رحمته ورضاه. وهذا هو المعنى الذي ينبغي ان يستقر في نفوس المسلمين، انهم بايمانهم سيعزهم الله عز وجل. ولذا قال الله سبحانه وتعالى وهو يعد المؤمنين بالجنة: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيه ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر. ذلك الفوز العظيم وعدهم بذلك لانه عزيز حكيم سبحانه وتعالى. ايها الاخوة، ان من سبل العزة كذلك تقوى الله وترك معصيته والاكثار من طاعته، فانه لا عز الا في طاعة الله ولا ذل الا بمعصية الله. قال الحسن البصري رحمه الله عن هؤلاء الكفرة الذين يراهم المسلمون عزة، قال الحسن البصري رحمه الله: انهم وان هملجت بهم البرادين وتقطقت بهم البغال فان الذل يملأ نفوسهم ابى الله الا ان يذل من عصاه. وقال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: من كان يريد العزة في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله. قال الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. وقال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قال ابن القيم رحمه الله: قد أفلح من أكبر نفسه وأعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خاب من أخفاها وحقرها بذل الله وحقرها بمعصية الله. فإن الطاعة هي سبيل العز والمعصية هي سبيل الذل، أو كما قال رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد، أيها الإخوة، فإن من سبل العز كذلك أن نعظم الحق وأهله، وأن نحقر الباطل وأهله، وأن نرفع من رفعه الله، وأن نخفض من خفضه الله عز وجل. وتأمل واقع المسلمين، تراهم يرفعون الكفرة والمشركين ويخفضون المؤمنين. انك لو تأملت واقعنا ترى ان اهل الدين يشغلون احقر الوظائف في بلادنا، بل حتى ائمة المساجد والقائمين على فتوى الناس والذين يعملون لدين الله عز وجل، اذا قارنتهم بغيرهم من ارباب الوظائف تراهم في السبيل الادنى والاحقر من الرواتب والوظائف، والعياذ بالله. وما ذلك الا دليل على تحقير المسلمين في زماننا لأهل دينهم. وهذا لا يمكن ابدا ان يتحقق معه عز للمسلمين الا ان يشاء الله. تأمل تلك النظرة الدونية التي ينظر بها المسلمون في بلادنا الى اهل السنة والى اهل الدين يصمونهم بالتطرف والإرهاب وينظرون إليهم نظرة الاحتقار والازدراء. فإذا جاء بعض اللاعبين الكفرة، فإذا جاء بعض الممثلين الكفرة، فإذا جاء بعض السائحين الكفرة ليدخلوا بلاد المسلمين، وجدت نظرات الإعجاب تملأ العيون والإكبار تملأ النفوس، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا هو الذل، أن تحقر في بلدك وأن يعظم الكافر في أهلك، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أين نحن من قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ولأجل ذلك جاء بعدها: من يرتد منكم عن دينه، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إن من سبيل العز أن نرفع من رفع الله وأن نخفض من خفض الله، وإن من سبل العز كذلك أن نزهد في الحياة الدنيا وأن لا نصمع في شهواتها وأن نتعالى على ما فيها وأن نرغب في الآخرة. إنه حينما يتعامل المسلم مع هذه الحياة بهذه النظرة لا يمكن أبدا أن يسترقه أحد، ولا أن يضغط عليه أحد، ولا أن يغير قراره أحد. إن الرعيل الأول لما كانت الآخرة همهم وحالت الدنيا في أعينهم لم يستطع كافر أن يثني عزمهم ولا أن يؤخرهم. إن رستم قال لعمرو بن العاص، قال للبعي بن عامر، قال له: إن شئتم أعطيناكم كسوة، أعطيناكم أموالا وطعاما، وزدنا أميركم كسوة، إن شئتم أعطيناكم شيئا من متاع هذه الحياة الدنيا. إنما عرضه رستم قديما وعرض على الكبراء حديثا فقبلوه وباعوا وخانوا وتركوا وأذلوا واستهانوا واستضعفوا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. إنه حينما تملأ الآخرة قلوبنا تهون الدنيا علينا. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلاقي المشركين في بدر، فلما رآهم قد صفوا جموعهم قال: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فكأنهم كانوا يرونها. قام عمير بن الحمام كما أخرج مسلم من حديث أنس وقال: جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن وداع أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها. فأخذ تمرات كن في قرنه وقال: لئن حييت حتى آكل هذه التمرات إنها لحياة طويلة، ومضى ليدخل الجنة التي يبحث عنها. إن من سبل العزة كذلك أن نحيي الجهاد في سبيل الله، فإنه ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. إن الشاعر قد شبه الذي يذل نفسه للعباد بأنه ميت، وهذا حق والله. ليس من مات فاستراح لميت، إنما الميت ميت الأحياء. نعم، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. هذا واقع والله، أن الميت لا يتحرك، أن الميت لا يتأثر، وهذا هو حال المسلمين. أين سبيل العز؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والطبراني وحسنه العلامة الألباني: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البخر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وإن من سوء العز أخيرا أن نربي أبناءنا على العز. إن لقمان الحكيم علم ولده أنه لا ينبغي أبدا أن يفصل بين عبادة المسجد ومواجهة الباطل خارجه. فقال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لقد علم رب المؤمنين المؤمنين علمهم وهو يربيهم أنهم في طريق العز سيبتلون، فلا ينبغي أن يتضعضعوا ولا أن يهونوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. قال لهم: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. علمهم أن هذا الألم والتعب يحتمل الكفار مثله، وهم لا يريدون ما يريدون. إن تكونوا تعلمون فإنهم يألمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. إن لقمان الحكيم علم ولده ألا يخاف في الله لومة لائم، وكذا بايع الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وألا نخاف في الله لومة لائم، وألا نخاف في الله لومة لائم. رب ولدك أن يكون عزيزا، رب ولدك على أن يكون آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، رب ولدك على أن يكون سيدا لا جبانا خانعا، رب ولدك أن يكون مرفوع الرأس بالله واثق النفس مطمئنا عزيزا بالله، حتى ولو جرى له ما جرى، حتى لو أصيب بما أصيب. أخي أنت حر بتلك السدود، أخي أنت حر بتلك القيود، أخي إذا أخي لا يضرك كيد العبيد، إذا كنت بالله مستعصما فماذا يضيرك كيد العبيد؟ هذه هي التربية التي نريد أن نربي عليها أبناءنا. أما الذين يربون أبناءهم على أن يخافوا على مستقبلهم، على أن يواجهوا الباطل حتى لا يضرهم، على أن يربوا أبناءهم على أن يسيروا إلى جوار الحائط وإن استطاعوا فليدخلوا في الحائط، فليسوا بمؤمنين حقا. إنما المؤمنون الصادقون أقوياء أعزة، يستنصرون بالله فينصرهم، يعتزون بالله فيعزهم، يمتثلون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يربي ابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، نسأل الله أن يعزنا بدينه وأن لا يشمت فينا عدوه، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيله في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في العراق وفي فلسطين وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم فك كيد، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، اللهم كل أسرانا، اللهم كل أسرانا، اللهم كل أسرانا، اللهم إنك نعم الخليفة في أموالهم وأهليهم وأولادهم يا رب العالمين. اللهم تولى أهلهم وتولى أموالهم وتولى أولادهم، اللهم أنت نعم الخليفة في مالهم وأهلهم فلا تضيعهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فاطعمهم، عفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، اللهم فرج كربهم وأزل همهم، واللهم فرج كربهم وأزل همهم وفك قيدهم. اللهم عليك بالكافرين أجمعين، اللهم عليك بالأمريكان النصارى الكافرين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين، اللهم عليك بالمنافقين الذين يعذبون إخوانهم إرضاء للكافرين.